ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، ألا إن عقر دار المؤمنين الشام، هذا هو عنوان لقاء مع حضراتكم في هذه الدقائق الطيبة المباركة، وهو جزء من حديث صحيح خرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث سلمة بن نفيل، وهو أحد مجموعة كبيرة وطائفة عظيمة من الأحاديث التي ثبتت في فضل الشام وأهله من الصالحين. أحببت أن أذكر بها نفسي وأحبابي لبث القوة النفسية ورفع الروح المعنوية في نفوس أبناء الأمة في ظل هذه المحن والأزمات المتتالية المتوالية، والتي أرى من خلال نظرتي المتواضعة أن الهزيمة النفسية بدأت تدب في صدور كثير من أبناء الأمة، خاصة وأن كثيرا من الشباب يتسابقون في نقل صور الجرائم البشعة التي يقوم بها هذا النظام الفاسد بمعاونة الشيوعيين الظالمين. وهذا النشر للجرائم سلاح ذو حدين، فإنه من جهة يفضح العدو ويكشف قناعه ويعبر الرأي العام ضده، ولكن من جهة أخرى كما قلت لحضراتكم، فإن التوسع في نشر هذه الصور قد يسبب الهزيمة النفسية والتسلل اليأس إلى قلوب كثير من أبناء المسلمين، وهذا لا ينبغي أبداً. نحن منتصرون لا محالة، هذا دين الله سبحانه وتعالى، وإن الله ناصر دينه، إن تنصروا الله ينصركم وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم والدين منتصر. هذه قضية رابحة، فعلينا أيها الأحبة ألا ننساق وراء هذه المشاهد وننسى أننا الأعلون ما دمنا مؤمنين معتصمين بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أقول مستعينا بالله جل وعلا، الشام باقية في الشيوعيين والنصيرية العلويين، الشام باقية. ففي الصحيحين عن معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم، لا يضرهم، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك، قال معاذ وهم بالشام. لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك، قال معاذ وهم بالشام. انظر بارك الله فيك إلى رعاية الله جل جلاله بالشام وأهله. في سنن أبي داود وصححه الألباني عن ابن حوالة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيكون الأمر إلى أن تصير جنود مجندة، جند بالشام وجند باليمن وجند بالعراق. قال ابن حوالة: خير لي يا رسول الله، يعني مع من أكون؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالشام فإنها خيرة الله من أرضه يجتبي إليها خيرته من عباده، فإن أبيتم فعليكم بيمنكم فإن الله تكفل لي بالشام وأهله، فإن الله تكفل لي بالشام وأهله. وفي سنن الترمذي عن زيد بن ثابت جامع القرآن رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤلف القرآن من الرقاع، فقال صلى الله عليه وسلم: طوبى للشام. فقلنا: لأي ذلك يا رسول الله، لأي ذلك؟ قال: لأن ملائكة الرحمن باسط قطة أجنحتها على الشام، لا يهمنا طائرات الإف 35، الشبح التي لا يراها الرادار، فوقها ملائكة الجبار سبحانه جل جلاله. يتأخر النصر لحكمة يعلمها الله، ولو يشاء الله لانتصر منهم بكل، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، والذين كفروا فتعسى لهم وأضل أعمالهم. انظر إلى عناية الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بالشام، كيف كان يدعو لهم دعاء خاصا، كما في صحيح البخاري عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا. واستمع إلى هذه اللفتة النبوية، لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في الشام، ولكن قال في شامنا. هذه شامنا، رجالهم إخواننا، نساؤهم عرضنا، أولادهم ذرارينا، هذه أرضنا. هذا هو المعنى الأعم والأهم لمفهوم الوطن. أتدري ما الوطن؟ كل أرض الإسلام وطنك، كل المسلمين إخوانك، إنما المؤمنون إخوة. قضية الشام قضية الإسلام وقضية جميع المسلمين. اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا. أهل الشام الأبطال في رباط إلى آخر الزمان، هم في رباط منذ قرون. إذا قرأت التاريخ تجد الشام مستهدفة منذ عدة قرون، الدولة الأموية، في الدولة دولة السلاجقة، في دولة المماليك. ما الذي فعله بهم تيمور لنك؟ سيأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى. مستهدفون وصامدون، وهم في رباط إلى آخر الزمان. ففي سنن ابن ماجة، في سنن ابن ماجة عن أبي هريرة وحسنه الألباني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقعت الملاحم، يعني المعارك الفاصلة في آخر الزمان، إذا وقعت الملاحم بعث الله من دمشق بعثا من الموالي، هم أكرم العرب فرسا وأجوده سلاحا، ينصر الله بهم الدين، ليس فقط برجالهم بل أرضهم ستكون هي الميدان. هذه الملاحم، ألفت نظر حضراتكم إلى شيء منها. في صحيح البخاري عن عوف بن مالك في حديث طويل قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم تكون هدنة بينكم وبين بني الأصفر، يعني الروم بالمفهوم المعاصر الأوروبيون والأمريكان، ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون، فيأتونكم تحت 80 غاية، يعني راية، تحت كل غاية 12,000. كم عدد هذا الجيش العرمرم؟ 1,040,000 جندي من الرومان، من النصارى وغيرهم، يتحزبون ويتجمعون على المسلمين. أين فسطاط المسلمين يومئذ؟ يعني أين حصن المسلمين؟ في سنن أبي داود عن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن فسطاط المسلمين إذا وقعت الملحمة في الغوطة، في الغوطة إلى جانب مدينة يقال لها دمشق من خير مدائن الشام. يحدد النبي صلى الله عليه وسلم تحديدا دقيقا أين يكون حصن المسلمين في هذه الملحمة الكبرى. في صحيح مسلم عن أبي هريرة: لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق، موضعان قريبان من حلب. لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم هناك بالأعماق أو بدابق، وهما موضعان قريبان من حلب. في حديث النواس بن سمعان: ينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام عند المنارة البيضاء شرقي دمشق. أي منارة هذه؟ منارة الجامع الأموي. ينزل عندها عيسى عليه السلام بعد انتصار المسلمين في هذه الملحمة العظمى. يخرج جيش المدينة وهم من خير المسلمين يومئذ، أو هم خير المسلمين يومئذ، فينهزم ثلث منهم لا يتوب الله عليهم أبدا، ويقتل ثلث هم خير أو أفضل الشهداء عند الله، ويفتح الله على الثلث الأخير، يفتحون القسطنطينية، فيغتاظ الشيطان ويصرح في المسلمين: إن الدجال خلفكم في ذراريكم. فإذا وصلوا إلى الشام إذا بعيسى بن مريم نازل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، وقد أقيمت الصلاة، فيقدمه المسلمون للصلاة فيقول: لا، إمامكم منكم تكرمة الله عز وجل لهذه الأمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبتي الكرام، لماذا يتأخر النصر؟ لماذا يسلط الله عز وجل أعداءه على أوليائه؟ يقول العلامة العثيمين رحمة الله عليه في تفسير جزء عام، في تفسير قوله تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين، يعني أحرقوهم أصحاب الأخدود، إن الذين فتنوا المؤمنين، يقول رحمه الله: فلا تستغرب أن يسلط الله عز وجل أعداءه على أوليائه، فإن لله في ذلك حكما كثيرة، ومنها رفع درجات المصابين وتكفير سيئاتهم، وليتخذ منكم شهداء، ولتكون عبرة لبقية المسلمين، ولكي يملي للظالمين، ويستدرجهم من حيث لا يعلمون، فإذا أخذهم لم يفلتهم. فالله عز وجل يملي للظالم، لكنه لا يهمله، حتى إذا أخذه أخذ عزيز مقتدر، أخذ عزيز مقتدر. تيمور لنك هذا الذي أشرت إليه في بداية القرن التاسع الهجري اجتاح حلب اجتياحا لم يشهد له التاريخ مثالا، أبشع مما يحدث الآن. أحرقها تماما، قتل الأطفال على صدور أمهاتهم، لجأ النساء إلى المساجد فخرب المساجد عليهم وجعلها اسطبلات للدواب، وهو علوي يدعي الإسلام. أقول لحضراتكم: هذا العلوي الهالك كيف أهلكه الله عز وجل؟ سلط الله عليه وعلى جنوده البرد فقط، فامتلأت مناخرهم وعيونهم وآل حتى سقطوا موتهم وخيولهم، وظل هذا الهالك يعالج نفسه بالخمر حتى تفتتت كبده ومات. والله غالب على أمر، كتب الله: لأغلبن أنا ورسلي. من الذي يغالب الله سبحانه وتعالى؟ قالت عاد: من أشد منا قوة؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ بلى. ما واجبنا أيها الأحبة؟ واجبنا أن نأخذ العبرة. اعتبروا يا أولي الأبصار، الكفر ملة واحدة لن تنصرنا أمة كافرة ولا دولة كافرة أبدا. سقطت الأقنعة، أين دولة الحريات المزعومة؟ وحقوق الإنسان المهضومة المغصوبة، أين مجلس الخوف؟ هذا لا ينفعنا أيها الأحبة. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. انتهى الأمر، قضي الأمر، النصر من عند الله، فالجأوا إليه، أقيموا شرع الله عز وجل في بيوتكم وأنفسكم، وربوا عليه أولادكم، وبهذا تنصرون إخوانكم. كذلك انكشف القناع عن العلويين، بحت أصوات الدعاء وهم يحذرون الناس، والناس ينخدعون. هؤلاء إخواننا يقولون لا إله إلا الله. والآن أقول إنهم اختصروا علينا الطريق، وفروا علينا المجهود بهذه الجرائم البشعة التي استمرت على مدار 6 سنوات، التي تدمي قلوبنا قبل عيوننا. لكن نقول لا تحسبوه شرا لكم، بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، يعني ما لم يتب. فالخواتيم بيد الله العليم سبحانه جل وعلا. واجبنا يا الأحبة إقامة شرع الله سبحانه جل جلاله، والدعاء لإخواننا صباحا ومساء وفي أوقات الإجابة، يحتاجون إلى دعواتنا. أتهزأ بالدعاء وتزدريه، وما تدري بما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطي ولكنها أمد، وللأمد انقضاء. كذلك علينا بمساعدتهم بما تيسر من أموالنا. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. إن لم تستطع الجهاد بنفسك، الباب ليس مفتوحا لذلك، تبرع لهم. الجمعيات الخيرية موجودة، جزاهم الله خيرا، يوصلون المال ليشتروا الملابس، ليشتروا الدواء. أصابنا البرد يومان فاشتكينا ونحن في بيوت عامرة، كيف بهم وهم في العراء، في العراء، في المخيمات؟ كان الله عز وجل معهم. فأعينوهم بما استطعتم من أموالكم التي هي مال الله سبحانه جل وعلا.